لماذا أتيتم من أقاصي الأرض إلى العراق؟ ولماذا ترمون المتفجرات؟ ولماذا تلقون بأضنان البراميل المتفجرة التي تقتل في التو واللحظة المئات بل الألوف من الأبرياء؟ وكان الجواب للأسف أن الجنود قالوا لا ندري، لا يدري لماذا يقتل، لا يدري لماذا يرمي بأضنان المتفجرات لتقتل في التو واللحظة مئات بل آلاف الأبرياء. وهذه المرأة التي جلست في بيتها وبين أولادها ربما أيقظتهم في الصباح وألبستهم ملابسهم وأعدت لهم الطعام وبدأوا يتناولون الطعام للذهاب إلى المدرسة، وفجأة رميت قذيفة فصار الأطفال أمام أعين أمهم أشلاء وصاروا دماء، بل ربما صارت الأم أيضا دماء وأشلاء. لماذا قتل هؤلاء الأطفال؟ ولماذا قتلت هذه الأم التي لا تحمل السلاح؟ لا تدري هذه الأم لماذا قتلت، ولا يدري أولئك الأطفال لماذا قتلوا. قتلوا بدعوى الحرية وبدعوى الديمقراطية وبهذه الدعوات المشؤومة المزعومة المكذوبة. وأنا أسأل، من الإرهابي الآن؟ من المتطرف الآن؟ من الذي يسفك الدماء؟ من الذي يقتل الأبرياء؟ من الذي يحاصر القدس دون ذنب وجريرة ويمنع حتى العبادة لله؟ أين الديمقراطية التي تشدقوا بها؟ أين الحرية التي يتكلمون عنها ويزعمونها؟ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. عباد الله، إنني أخاطب الآن أهل الإيمان الذين يستهينون بالدماء. اعلم أن أعظم كبيرة بعد الشرك بالله هي قتل امرئ مسلم دون حق ودون جريرة ودون بينة. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب ثمن حرام. وكان عبد الله بن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، سفك الدم الحرام بغير حله. بلغت صحح الشيخ الألباني من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: زوال الدنيا أعظم عند الله من قتل امرئ مسلم، زوال الدنيا أعظم عند الله من قتل امرئ مسلم. بل والله لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نستهين بالدماء حتى لغير المسلم، فإن أعطينا الأمان للكافر فلا يجوز لنا البتة أبدا أن ننتهك وأن نسلب منه حق الحياة. فواهب الحياة هو الله جل جلاله، ولا يجوز البتة لأحد أن يسلب حق الحياة من إنسان بدون جريرة وبدون ظلم. قال صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في التاريخ تعليقا من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه، أي من أعطى الأمان لرجل، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القتل. بالإرهاب، وأنه ما جاء إلا بسفك الدماء وتمزيق الأسماء، وأنه يدعو إلى حب القتل والعياذ بالله. هذه أخلاق محمد بن عبد الله، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل الذي يقول ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأنا بريء من القاتل. وإن كان المقتول كافرا، بل والله لقد حرم علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى الخيانة بالعين. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث عثمان بن عفان أنه صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة أهدر دم ثلاثة من الناس، اشتجت في إيذائه صلى الله عليه وسلم. من بين هؤلاء رجل يسمى عبد الله بن سعد بن الصرح، اشتج في إيذاء وسب النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربته. قال النبي: اقتلوه ولو رأيتموه معلقا بأستار الكعبة. فلما فتحت مكة جاء عبد الله بن سعد بن الصرح إلى عثمان بن عفان ليجيره عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ به عثمان وقال: بايعه يا رسول الله. فكف النبي يده، وكان النبي يستحي من عثمان، لأن عثمان كانت تستحي منه ملائكة الله، فكيف لا يستحي منه رسول الله؟ فقال: بايعه يا رسول الله في الثانية. فكف النبي يده، فقال في الثالثة: بايعه يا رسول الله. فمد النبي يده وبايع عبد الله بن سعد. فلما انصرف قال النبي لأصحابه: أليس فيكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت عنه فيقوم فيضغم عنقه. فقال الصحابة: يا رسول الله، وما أدرانا ما في نفسك؟ هلا أومأت إلينا ببصرك، أي أعطيتنا إشارة بسيطة بعينك فنقوم فنقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. صلى الله على من علم الدنيا الوفاء. فليس في ديننا خيانة أبدا. وإنني أكرر عباد الله: إن خان غير المسلمين فالمسلمون لا يخونون، وإن غدر غير المسلمين فالمؤمنون لا يغدرون، فالمؤمنون أمناء أوفياء لا يهتكون الأعراض ولا يسفكون الدماء ولا يقتلون بالظن أبدا. وقد كانت وصيته صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء، إذا دنت الشمس من الرؤوس وغرق الناس في عرقهم، منهم من بلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من بلغ إلى صورته، ومنهم من بلغ إلى صدره، ومنهم من ألجمه العرق إلجاما، وخرج الناس من القبور حفاة عراة، الكل خائف، الكل وجل، الكل فزع، يسيرون خلف هذا الداعي الذي أرسله الله عز وجل ليقود البشرية كلها إلى أرض المحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يوم مقداره 50,000 سنة، يجسي الأنبياء على الركب، يصير الولدان والولد والطفل شيئا، تضع كل ذات حمل حملها في هذا اليوم العصيب. أول ما يقضى بين العباد في الدماء، ولا تعارض بين الحديث الذي في السنن: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فالصلاة هي حق الله، والدماء هي أول حق من حقوق العباد. فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين العباد في الحقوق بينهم في الدماء. يجيب المقتول، يجيب المقتول وأوداجه تشخو دما، أي عروق رقبته ينبعث منها الدم. يجر القاتل أمامه، يدفعه دفعا ليوقفه بين يدي الملك جل جلاله. يجيب المقتول وأوداجه تشخو دما، فيوقف القاتل بين يدي الله فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فمن الناس من قتل فردا، ومنهم من قتل عشرا، ومنهم من قتل مئة، ومنهم من قتل الألوف، بل منهم من قتل من أمر بقتل أمم من الناس. يأتون بين يدي الله تبارك وتعالى يقولون جميعا: يا رب سل هذا فيما قتلني. قال الله عز وجل في هذا الوعيد الشديد الرهيب الذي لن تجد في القرآن أشد منه أبدا، قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرني وإياكم من هذه الكبيرة ومن وقع فيها، أن يرزقه الله عز وجل التوبة والأوبة إليه سريعا، إنه ولي ذلك مولاه. فلا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. ومن علامات الساعة عباد الله أن يكثر الزنا، وأن يفشو وأن ينتشر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل وأن يشرق الخمر ويظهر الزنا، وفي لفظ ويفشو الزنا، وفي لفظ ويكثر الزنا. أسأل الله أن يحفظني وإياكم وشباب المسلمين، وأن يحصن فروجنا جميعا، وأن يحفظ أولادنا وبناتنا وإخواننا ونساءنا، إنه ولي ذلك مولاه. فمن علامات الساعة أن يفشو وأن يظهر وأن يكثر الزنا والعياذ بالله. هذه الكبيرة النكراء التي تختلط بسببها الأنساب، بل وتلطخ العائلات والآباء والأمهات بالعار والعياذ بالله. من أجل هذه الكبيرة الشنعاء، وإذا ما أردت أن تتعرف على حجم هذه الكبيرة وكيف انتشرت في العالم انتشارا عظيما بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فما عليك إلا أن تطالع بعض المواقع أو تقرأ بعض الجرائد عن الإحصائيات التي انتشرت فيها الدول هذه الجريمة، سواء كانت دولا أوروبية أو أمريكية أو بعض البلدان الإسلامية. إحصائيات يصدع لها القلب، إحصائيات يشمئز لها الفؤاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلقد دخلت أفلام السنة إلى كثير من بيوت المسلمين، فصار شبابنا إلا من رحم ربنا تبارك وتعالى، أسأل الله أن يعصمنا جميعا، لا يقومون الليل على طاعة الله ولا على القرآن ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما صار كثير منهم يقوم الليل أمام هذه الأفلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: الزانية والزاني، وبدأ بالزانية لأنه أيتها الأخت المسلمة، إن لم تمهد المرأة الطريق للرجل فلن يقترب الرجل، ولن يجرؤ ولن يستطيع أن يقترب من حماها. فالمرأة هي التي تفتح الباب، وهي التي تبدأ أولا بالخضوع بالقول واتباع خطوات الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. المرء يشعر بمرارة حين يتحدث في هذا الأمر، ففي صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب، والنبي يتحدث عن عقوبة الزنا، قال: أتى إلي جبريل وميكائيل فقال: انطلق انطلق. قال: فأتينا على مثل التنور، فرن يتوقد فيه النار، والتنور في أعلاه ضيق وفي أسفله واسع. قال: فكلما وفي هذا التنور رجال ونساء عراء، فكلما توقدت النار ارتفعوا واقتربوا، فإذا خمدت النار نزلوا إلى قاع هذا التنور. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: أما الرجال والنساء العراة فإنهم الزناة والزواني والعياذ بالله، هذه عقوبتهم يا شباب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق من يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر من يشرب وهو مؤمن. وفي لفظ لابن عباس: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد انقلع الإيمان منه. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الإيمان، فيصير الإيمان فوقه كالظلة، فإذا انقلع أي ترك هذه المعصية عاد إليه الإيمان مرة ثانية. والسؤال عباد الله، السؤال يا شباب الذي يدور في ذهن كل عاص ونحن أول العصاة، السؤال: هل للقاتل والزاني التوبة؟ هل هذا ما نجيب عليه في الخطبة التالية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال يا شباب، هل لمن زنى أو قتل توبة؟ والجواب نعم بلا أي تردد. الجواب نعم، مهما عظم ذنبك، ومهما كانت كبيرتك، ومهما كانت جريرتك، فمن يمنع عنك باب الرحمة؟ ومن يمنع عنك باب التوبة؟ إن كان الله عز وجل فتح باب التوبة إلى أن تطلع الشمس من مغربها، أو إلى أن تبلغ الروح الغرغرة، أيجيء عبد فقير ضعيف ويغلق التوبة فيما في وجه الناس، ويغلق أبواب التوبة في وجوه الناس؟ كلا كلا، مهما كانت كبيرتك، إن نطخت يدك بالدماء اغسل يدك من هذه الدماء وتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأنت على يقين أن الله سيقبلك وسيفرح بتوبتك وهو الغني عنك. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا، وأن يقبل توبتنا ورجوعنا إليه، إنه ولي ذلك ومولى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أي أقبل ولا تخف، أقبل على الله تبارك وتعالى، فلن تجد والدا ولا ولدا ولا والدة أرحم وأحن بك من الله تبارك وتعالى الذي خلقك. انظر إلى نداء الله عز وجل للعصاة، للزنا، للقتلة، للذين ارتكبوا الموبقات ومع ذلك ينسبهم لنفسه قائلا: قل يا عبادي الذين صلوا، الذين حجوا، الذين تصدقوا. لا والله، إنما قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا أكثروا على أنفسهم، أي من الذنوب والمعاصي. لا تقنطوا، لا تيأسوا يا شباب، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وإليك أدلة المصطفى صلى الله عليه وسلم على قبول توبة القاتل. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل أوغل في كبيرة القتل، فقتل واحدا واثنان وعشرة وعشرون، وبلغ إلى 99 قتيلا. بلغ من هذا الرجل أن قتل 99، وشاء ربك جل جلاله أن يفتح قلبه وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فلا تنظر لأحد بازدراء، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله لنفسي خاتمتي، ولا تضمن أنت لنفسك خاتمتك. ومن كان بيته من زجاج فلا يقذف الناس بالحجارة، بل ادعو له إن رأيته على معصية، ثم احمد الله أن عافاك من هذه المعصية. ولا تتألى على الله تبارك وتعالى، ولا تجرح أحدا، ولا تنتهك عرضه، ولا توبخه، إنما ادعو له بظهر الغيب وسدد له النصيحة، واحمد ربك بينك وبين نفسك أن عافاك من هذه المصائب والذنوب. أراد الله لهذا العبد التوبة، ففتش عن رجل فدل على عابد فذهب إليه فقال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال العابد: قتلت 99 نفسا، ليس لك توبة، ليس لك توبة. فقتله هذا الرجل فأتم به 100. قال العلماء: هذا العابد قتله جهله، قتله جهله. لا ضير عليك إن قلت لا أعلم ولا أدري، أو اسأل فلان، أو اسأل العالم فلان، لا ضير عليك من ذلك. أما أن تغلق أبواب الرحمة في وجوه الناس فهذا لا ينبغي. لكن الرجل بعدما أتم 100 ما زالت التوبة تتحرك في قلبه، ما زال يريد الرجوع إلى الله، فسأل فدل على عالم. فذهب الرجل إليه فقال: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال العالم: ومن يحجب توبة الله؟ من يستطيع أن يقنط الناس من رحمة الله؟ من هذا الذي يتألى على الله جل جلاله؟ لكن دله على الطريق الصحيح، دله على تغيير البيئة، دله على الطريقة التي بها يطلب المعاصي. يا شباب، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحون، اذهب فاعبد الله معهم، وهكذا. فتش في نفسك، قد يكون صديقك هو الذي يرسل إليك بالمواقع والمقاطع الإباحية، اترك. فتش في صحبتك، قد يكون صاحبك هو الذي يعطيك المخدرات التي تذهل عقلك فتتجرأ على القتل أو على سفك دماء المسلمين. فتش في صحبتك، قد يكون صاحبك هو الذي قلت له مرارا: هيا بنا إلى المسجد، لكنه رفض وأبى وصدتك عن الطاعة. فغير البيئة وغير الصحبة إن أردت حقا أن يغفر الله لك ذنبك وأن تثبت على التوبة. ويستمع هذا الرجل بصدق لنصيحة العالم، ما جلس وما تكاسل، إنما كان صاحب همة، انطلق إلى أرض الطاعة. ويشاء ربي وهو على كل شيء قدير أن يرسل إليه ملك الموت وهو في وسط الطريق، فيقبض روحه فتختصم فيه الملائكة، تقول ملائكة العذاب: يا رب، قتل 100 نفس وما فعل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة: لقد جاء مقبلا على الله بقلبه. هذه هي الحسنة يا شباب التي قدمها هذا الرجل، ما صلى وما صام وما جاهد، إنما هو الصدق، جاء مقبلا على الله بقلبه. فأوحى الله عز وجل إليهم وأرسل إليهم ملكا في صورة آدمي ليقيس ما بين الأرضين، فإلى أيهما أقرب أخذته الملائكة. اسمع، وكأن هذا الرجل كان أقرب إلى أرض المعصية، بدليل أن أوحى الله إلى أرض الطاعة أن تقاربي، وإلى أرض المعصية أن تباعدي، فوجدوه أقرب إلى أرض اضطرعت بشد فقط، فأخذته ملائكة الرحمة فدخل الجنة. من ذا الذي يتألى على الله؟ عد إلى الله مهما كانت كبيرته، وإن قتلت وإن زنيت. جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في هذه الكبيرة وهو محصن وهو متزوج، فقال: يا رسول الله، زنيت فطهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، قال: ويحك، اذهب ارجع فاستغفر الله وتب إليه. انظر إلى الرحمة، انظر إلى الرحمة. ما قال خذوه اقتلوه ارجموه، ما كان محبا لسفك الدماء أبدا، إنما كان يفتح أبواب الرحمة في وجوه الناس. فراح ماعز ثم عاد فقال: يا رسول الله، طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فذهب ماعز لكنه لم يطيق، فعاد مرة ثالثة إلى النبي فقال: يا رسول الله، طهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. والله والله والله لو لم يرجع ماعز إلى رسول الله وعاد إلى الله لتاب الله عليه، وما بحث النبي صلى الله عليه وسلم عنه طرفة عين. لن يرسل وراءه الشرطة، ولن يرسل إليه من يشيء به، إنما سيتركه وتوبته بينه وبين الله عز وجل. لكن ماعز عاد مرة رابعة فقال: يا رسول الله، طهرني. فلم يتعجل رسول الله، بل قال لأصحابه: أبيه جنون، أبيه جنون. قالوا: ما علمنا عليه إلا أنه عاقل. فقال: أشرب الخمر؟ فقام إليه رجل من المسلمين فاستنكهه، أي شم رائحة فمه. فقالوا: يا رسول الله، ما شرب الخمر؟ ما شممنا في فمه رائحة الخمر. فقال النبي: ارجموه. فلما رجم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصم فيه أصحاب رسول الله يومين أو ثلاثة، منهم من يقول: لقد أودى ماعز بنفسه حتى ختمت له بهذه الخاتمة السوء، ومنهم من قال: لقد ما من أحد تاب توبة كتوبة ماعز، أنجاز بنفسه لله. حتى جاء النبي في اليوم الثالث فقال: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك والذي نفسي بيده، إني أراه الآن يسبح في أنهار الجنة وفي لفظ: لقد تاب توبة لو وسعت على أمة لوسعتهم. هؤلاء عباد الله أصحاب الكبائر ورؤوس الكبائر من الذنوب، إن عادوا إلى الله تبارك وتعالى قبل الله منهم توبتهم وأوبتهم. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وما من ليلة من الليالي يا شباب حين يبقى ثلث الليل الآخر، أي قبل صلاة الفجر بساعة أو ساعتين، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجماله، لا تكيف ولا تشبه ولا تعطل، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فينادي علي وعليك وعليك وعليك، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طارئ حاجة فأقضيها له؟ أيها العاصي، وأنا أولكم والله، وكلنا أصحاب خطأ، وكل ابن آدم خطاء، قم بالليل وناجي ربك تبارك وتعالى وابكي دما بدل الدم لعل الله تبارك وتعالى أن يقبل بتوبتك وهو الغني عنك. قل يا رب يا رب لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهنا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. قل يا واحدا صمدا بغير قرين ارحم ضراعة عبدك المسكين يا واحدا صمدا بغير قرين ارحم ضراعة عبدك المسكين واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين لبيك يوم الدين ما حيلتي في يوم نشر صحيفتي إن قيل لي خذها بغير يمين لا حيلة عندي وما لي موئل فارحم بفضلك عبرتي وشؤوني. أيها الناس والله إن من أحب الكلمات إلى قلبي هذه الكلمات التي أحبب فيها الناس في الله تبارك وتعالى وآخذ بأيديهم إلى الله عز وجل برفق وحب ورحمة ولملا والذي فتح لنا باب الرحمة والله عز وجل. فمن علامات الساعة أن يكثر القتل وأن ينتشر الزنا ومن علامات الساعة عباد الله أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله في الخطبة القادمة في الشهر القادم. أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يعلمنا ما جهلنا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اهد شبابنا اللهم خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا توبة ترضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارفع عن بلدنا مصر الغلاء ارفع عنها الغلاء ارفع عنها الغلاء وارفع عنها الوباء ورد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم امطر على بلدنا مصر من رحماتك وبركاتك واستخرج لها من خيراتك واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها ونعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتها. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.